يجدني فمن مثلي وأين يكون مثلي وأين تراه فاطلبني تجدني. ولم ينجيك يا عبدي سوائي أنا التواب أنا التواب أنت التواب يا رب العباد فتوب علينا يا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه